أما بعد، الكلمة في هذه أريد أن أجيب على سؤال يتعلق بمسألة الزكاة التي قد تكثر تساؤلات الناس حول هذه العبادة العظيمة التي تدل النصوص على أهميتها ووجوب الوقوف على المسائل التي تنتظم هذه العبادة، لأن الله سبحانه وتعالى قارنها مع أعظم مأمور أمر به الله سبحانه وتعالى بعد التوحيد وهو إقام الصلاة. ولهذا كلما رأى الله عز وجل الصلاة ذكر معها الزكاة، فهي قرينة الصلاة في مواضع كثيرة جدا، وهذا يجري جلالة على أهميتها. لكن المجهول عند بعض الناس هو ما هي الشروط والأركان التي إذا راعاها الإنسان وقام بها يكون مؤديا لهذه الفريضة. وقد تختلط يعني بعض المفاهيم على الناس في مسألة الزكاة، مع أن الأمور والمسائل التي تتضمن هذه العبادة هي سهلة يسيرة، لكن من عجزها وفقدها. من الشروط التي يذكرها العلماء في مسألة الزكاة هو حوالات الحول، يعني أن يدور على ذلك القدر الذي يشوفها من زكاة يدور عليه الحول كامل. الحول هو السنة، السنة المقصود فيها هي السنة الهجرية، وهذا خطأ وقع في كثير من الناس أنهم يعتمدون في إخراج الزكاة على الشهور الميلادية، وهذا خطأ. نعم، الشهور الميلادية تكون فيها السنة في الحول وربما زيادة، لكن نحن تعبد الله سبحانه وتعالى في كثير من العبادات بهذه الشهور، فنحن نقول شهر الصيام في رمضان هو من شهور الحرمية القمرية، وكذلك الحج نحج في الأشهر المعروفة التي تعرف بأشهر الحج وهي شهور ذو القعدة والحجة، وكذلك الزكاة تقدر أيضا بالسنة الهجرية وهي 12 شهر في كتاب الله يوم خلق الله السماء والأرض. فالإنسان يحتاج على أن يخرج زكاة فطره، زكاة ماله، أو زكاة ما يجب إخراجه عند حوالين الحول، مرور العام الهجري على كسب الإنسان ذلك المال ودخوله في ملكيته، يعني يصير في حجة، لأن المال الذي لا يكون عند الإنسان فلا يجب إخراج الزكاة فيه لأنه ليس عنده. إلا في بعض الصور سوف نتكلم عليها إن شاء الله بعد قليل أو في فرصة أخرى. ثم لابد للإنسان أن يوفي بهذا الأجل، ولهذا قال العلماء لا يجوز تأخير إخراج الزكاة عن وقتها، بمعنى لو أن الإنسان حال الحول على ما يجب إخراجه من الزكاة ثم تباطأ لم يحج إلا بعد أسبوع أسبوعين أو شهر أو شهرين، فهذا يعتبر مضر، ومضر الغني هو ظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان يدري متى تكون أجله، ولهذا يجب أن يبادر إلى إخراجها منه. ولهذا قال علماء الإسلام يجيزون ويبيحون إخراج الزكاة قبل وقتها، لكن لا يتساهلون في إخراجها بعد وقتها. فقالوا من أخرج الزكاة قبل حوالي الحول في شهر أو في شهرين خاصة إذا دعت الحاجة إليه كأنية فقير أو يكون هناك إنسان محتاج جاز تقديم الزكاة، لكن أن تؤخرها فلا. اللهم إلا إذا كانت بعض الأيام الخلائق رجاء أن يأتي مثلا فقير من الفقراء المسكين من المساكين أو غارم من الغارمين هو بحاجة إلى ذلك، لكن الإنسان لابد أن يتحرك. هذا فيما يتعلق بالحب وبالشر ويتعلق بالحب. وقلنا أن الحول متى يبدأ، يعني حسابه يبدأ متى بلغ الإنسان النصاب. إذا الزكاة ليس عندنا شهر معين أو موسم معين أو وقت معين يجب على الإنسان أن يخرج الزكاة، ومعتبره كثير من الناس في خارجه من الزكاة أن يكون في شهر محرم أو يكون في يوم عشرة، فهذا لا يعني أن الزكاة تجب في عشرة. نعم قد يكون إنسان يعني بلغ المال النصاب في شهر محرم أو في عشر محرم، فليجعل ذلك يعني بداية الحول ونهاية الحول هو ذلك اليوم أو ذلك الشهر، لكن هذا ليس بلازم. فالذي مثلا يمتلك النصاب في شهر رمضان وجب عليه أن يخرج في شهر رمضان، والذي مثلا مالك النصاب في شهر شوال لا ينتظر شهر محرم، يعني يمر عليه شوال ثم ينتظر ذو القعدة، ينتظر شهر القعدة وشهر ذو الحجة حتى يكون محرم ويخرج الزكاة، يكون متأخر. فإذا ليس هناك وقت معين من الشهور أو من الأيام التي تخرج فيه الزكاة، لأن حوال الحول يختلف من شخص إلى آخر. هذه المسألة الثانية تتعلق بالنصاب. ما معنى النصاب؟ يعني هو القدر الذي يجب فيه الزكاة، وإذا كان مال الإنسان يقيد عن النصاب الذي يجب عليه الزكاة حتى ولو كان غنيا مثلا، لكن إذا بلغ وصل الحول ولم يكن عنده قدر النصاب، والنصاب يختلف على حسب ما يجب إخراج الزكاة فيه. هناك زكاة المال وزكاة الذهب وزكاة الفضة وزكاة الزروع وزكاة الثمار وزكاة بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزوها، وكذلك عروض التجارة. هذه تقريبا أربعة أصناف يجب فيها الزكاة، ولكل صنف من هذه الأصناف مقادير معينة. ولكن في الزكاة الشرط هو بلوغ النصاب. الآن مثلا بلوغ النصاب الأموال تقريبا 14 مليون و450 ألف على حسب التقدير الذي سمعنا به هذه السنة. فالإنسان إذا كان عنده فوق هذا المبلغ وحال عليه الحول يجب أن يخرج الزكاة، يخرج ربع العشرة وهو 2.5%. هذا القدر الذي يخرجه هذا إذا كان لديه نصاب، نصاب المال طيلة السنة فوق هذا المبلغ، يعني إما أن يكون هذا المبلغ أو فوقه. فمثلا لو أن الإنسان كسب هذا المبلغ مثلا 15 مليون كسبها مثلا في هذا الشهر، لكن بعد 6 أشهر نقص وأصبح مثلا 10 ملايين، إذا ذهب الحول. ففي السنة القادمة في مثل هذا اليوم لا يجب عليك إخراج الزكاة. لماذا؟ لأن المال نقص عن هذا النصاب. فمتى رجع إلى النصاب تبدأ ب يعني حساب العام الجديد. ولكن هنا ننبه إلى مسألة يعني قد لا يفهم إليها بعض الناس. ماذا يقول؟ هو يظن أن المال الذي يجب إخراج الزكاة فيه هو المال الثابت، يعني الذي يخرج عليه الحول، يعني الجميع الذي يخرج عليه الحول. يقول مثلا عندي 20 مليون، قاعدة كذا كاملة ما أخذت منها فيه، فهذه التي تجب عليه الزكاة. أما الأموال التي تدخل يعني في ثمانية شهور، في الشهر الأول وفي الشهر الثاني، كالناس الذين عندهم رواتب الشهور، يقول لك هذه لم تبلغ عليها، لم يبلغ فيها الحول. ولو قلنا بهذا القول يعني أن الإنسان يصبح في كل شهر يخرج الزكاة، في كل شهر يخرج الزكاة، ولهذا هو لا عبرة بهذا المال الذي يدخل إليك في سنة في هذه الشهور، العبرة بهذه العام، يعني لما يبلغ الحول أنت ترى القيمة الإجمالية. فلو بدأت مثلا الحول ب 15 مليون لكن في آخر الحول صار 100 مليون، مع العلم أن بعض المال قد يدخل لم يكن يعني دخل إلا قبل شهر مثلا أو أسبوع أو يومين، فتجد فيه الزكاة. فيكون إخراج الزكاة على رأس المال وما وصل إليه وما انتهى إليه. وكذلك العكس، مثلا لو أن في هذه السنة أنت الآن عندك 100 مليون وبقيت إلى يعني مرت عليك 10 أشهر فاضطررت إلى الإنفاق منه وإلى سحب بعض المال منه، بقي منه مثلا 20 مليون. ولو قبل يعني خرج الزكاة بيوم بشرط أن لا يكون الإنسان محتاجا إلى يعني يشتري شيء حتى يخرج الزكاة. فلو أنت أنفقت منه مبلغا وبقي مبلغ صغير مثلا 20 مليون فإن الزكاة تجب على ماذا؟ تجب على الدار الذي حال عليه الحول هو 20 مليون. فالإنسان دائم يعني الزكاة إذا أراد أن يبلغها، وهذا هو الذي دعاني لكي أجيب على هذا السؤال، وهو أن الإنسان أول ينظر يعتبر في نصاب متى بلغ. فاليوم الذي تبلغ الزكاة في النصاب يسجل التاريخ، يسجله باليوم، ثم بعد سنة في نفس ذلك اليوم ينظر إلى مجموع ماله، فإن كان فوق النصاب أخرج، وإن كان دون النصاب لم يجمع النصاب، وإن حصل المال النزل عن النصاب في أثناء السنة فإنه يسد الحول جديد، لأنه إذا بلغ الحول يجمع النصاب، لأن المال لم يصل بعد إلى المدة التي تجب فيها الزكاة. هل مثلا مهمة لو يعني فهم الإنسان فإنه يستطيع أن يعمل على تنظيم أمواله. تبقى على المسألة الأخرى، الناس الذين عندهم أموال وعندهم تجارة أو التجارة، وهذه المسألة وقع فيها الأخذ والرد وتلبس العلم فيها، مع أن جمهور العلماء وجمهور الفقهاء يقولون بوجوب إخراج زكاة التجارة، ما يسمونها بعروض التجارة. فمن ثم يكون عنده مال، فهذا المال يخرج زكاة العجلة ربع العشر. وأما التجارة التي عنده، التجارة التي عنده يعني من برايا من سلع من مواد بلد، يقال أن هذه السلع وهذه البضائع إذا كانت مما يحتاجها الفقير وينتفع بها المزكى له، فإن الإنسان يعطيه من جيد هذه السلع. مثلا الناس اللي عندهم مواد غذائيه يخرجون من هذه المواد افضل يهون بها الفقراء او عنده التاجر، لكن التاجر الذي ليس عنده هذا، التاجر الذي يخدم مثلا في قطاع الطيار ويخدم في محركات السياره مثلا الى غير ذلك، هذا لا يجب عليه ان يخرج هذه القطاع ويعطيها للفقراء، لان الفقراء ماذا يفعل به؟ اذا يبيعها، اذا يبيعها هو اولى. فهنا اذا يوجد فرق. فالإنسان إذا كان عنده تجارة عنده حالتان، قد نقول أنه يجب أن يخير بين الأمرين، وإن كان القول الأول هو الذي عليه عامة العلماء وكثير من الفقهاء والعلماء، وهو أن الإنسان يحصي بضاعته ويحصي العتبة في آخر الحول، يعني يحصيها بثمن البيع الذي يكون في ذلك الوقت وليس بثمن الشهر، سواء ارتفع أم نزل لا يهم ذلك، يقيم السلعة تاعه بثمن البيع في ذلك الوقت، فحينئذ يقوم هذه السلعة وينظر كم تساوي مثلا وكم تماثل من المال ومن الدراهم، ثم بعد ذلك تخرج منها ربع العشر هذا. وإما أنه ينظر إلى هذه التجارة وخاصة إذا لم يستطيع أن يحصيها وأن يقومها، فهنا يخرج ما طابت به نفسه، يعني ينظر إلى ما عنده من السلعة وبعد ذلك يخرج من الزكاة ما خططه به نفسه. لكن إذا قد يسأل ما هو هذا القدر الذي يخرج به نفس الناس، هنا بطبيعة الحال لابد أن يقال إنسان يقارب أو يحاول أن يكون قريبا من هذه النسبة، يعني يزيد عليها أو ينقص فيضر إذا قلنا أنه ما طابت به نفسه، قال مثلا ربع العشر خرج أنت ربع العشر في ذلك. إذا حتى إذا لا تصرف عليه الأمور يجعل زكاة التجارة وحدها وزكاة الأموال وحدها. يبقى الذهب والفضة الذي يكسبه الإنسان أو تكسبه المرأة، فهذا العلماء يرمز بقولان، جمهور العلماء يقولون بأن المرأة إذا كان عندها ذهب وجعلته للزينة، يعني اتخذت هذه الحلية للزينة، فإنه لا زكاة عليه، وإنما تجب الزكاة في الذهب الذي تجعله لغرض البيع أو الاستفادة منها. وخالف بذلك أبو حنيفة، ودليله في هذا قوي جدا، حتى ما لا كثير من العلماء إلى الأخذ بقول أبي حنيفة في هذه المسألة، قال ما دام أن الحلي يمثل مالا ويمثل قيمة، والمرأة وإن كانت في الغالب تستعمله للحلي فقد تستعمله ربما في بعض الأحيان أو في أكثر الأحيان لبيعه لتستفيد منه فهو في المال. ولهذا من باب الاحتياط معه إذا كان للمرأة مثلا ذهب يزيد عن النصاب الذي هو أكثر من 85 غرام فإنها تخرج عليه ربع العشر، يعني 2.5%، إذا كانت عندها مثلا 100 غرام تخرج عليه 2.5 غرام. إما أن تخرج من الذهب من كلية بعيدة، مثلا قال عندها خاتم يوزن 2.5 غرام تخرج ذلك الخاتم، وإن شاءت أن تخرج بدله مال لها ذلك، وإذا كانت عندها قطعة كبيرة لا يمكن تجزئتها فهنا تخرج ما يناسبه ويماثله مالا. وكيف تقوم ذلك الذهب؟ تقوم بسعر السوق، نقول بسعر السوق يعني سعر السوق السوداء كما يقال، لأن هذا هو حقيقة البيع، لأن الناس في الغالب يتعاملون بهذا الشيء، فتخرج يعني ما دام عندها الذهب الذي يجوز أن الذي يجوز منها. هذا يعني حتى تحصل تبقى مسألة في الذهب وقد يثيرها بعض الناس يقول يعني لا تخرج من الذهب إلا الخالص، لأن معين بأن الذهب لا يوجد خالص منه، لأن الذهب يحتاج إلى وجود مادة المحفز التي تكون بمقدار 0.33 وهي مادة ضرورية للذهب، وإذا لا يمكن أن نجعل من الذهب حليا إذا لم يمكن ذلك. فبعض الناس يقولوا يعني كلما تزيد الذهب يعني تخرج منه هذا الذهب بمحفز، وهذا لا يقاطعه لا يقاطعه، بل المقصود بذلك لأن مادة النحاس هي مادة قوية جدا وهي جعلت لأجل تقوية الذهب حتى يصير كل شيء يستفاد منه. فالعبرة أيضا بمثل الذهب وليس بأن تزن الذهب ثم بعد ذلك تخرج منه النحاس، لأن هذا فيه من التكلف ما الله سبحانه وتعالى به آل فيه تكلف. لكن إذا كان هذا الذهب مثلا عند التجارة وهذه التجارة يعني عندها ثقل ولها اعتبار فيمكن أن الإنسان يسحب ويخصم هذا الوزن الذي يكون في التجارة ويبقى الذهب الخالص الذي يخرج منه الزكاة. إذا هذه بعض يعني الإجابات يعني على ما وردني في كثير من الأحيان عن بعض الأسئلة التي تتعلق بمسألة الزكاة، وإن كانت هناك إن شاء الله تعالى فرصة سانحة للكلام في الموضوع فلنبخر جهدا في إفادتكم به، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فيا أيها المسلمون يزداد ألم المسلمين وحزنهم وأسفهم يوما بعد يوم على الحال التي آل إليها وضعهم حين تسابقت على هذه الأمة حلقات الفتن وتقاذفتها أمواج المحن وتوالت عليها الأحداث والإحن. فهذه الدماء التي تسيل وديانا وأنهارا هي دماء المسلمين، وهذه الأعراض التي تنتهك سرا وجهارا هي أعراض المسلمين، وهذه المقدسات التي تخرب هدما ودمارا هي مقدسات المسلمين. وسط تباطؤ وتماطل وتواطؤ عالمي رهيب تجمعت فيه الأحقاد العالمية وبرزت فيه المتناقضات الدولية وتجلى فيها التلاعب بالقيم والحقوق والأخلاق، يقابله صمت إسلامي عجيب تراكمت عليه أسباب الضعف والهوان والخذلان وتمادى به التقصير والتفريط والتجاهل والإتيان، وكأن المسلمين لم تنزل بهم نافلة ولم تبك فيهم باكية ولم تستلب مقدساتهم، مع أن الواجب هو أن يهب الجميع وأن يقوموا قيام رجل واحد، لأن المسلمين كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وأرضهم أرض واحدة إذا ضاع منها شبر هب الجميع لنجدته واسترجاعه، على حد قول الشاعر ولست أدري سوى الإسلام لي وطنا الشام فيه ووادي لسياني، وحيثما ذكر اسم الله في بلدي عدت أرجاءه من لب أوطاني. أيها المسلمون لا يخفى عليكم ما يتعرض له المسجد الأقصى السليم ومصرى نبينا المصطفى الحبيب في هذه الأيام من تسليط اليهود المجرمين عليه وانتهاكهم لحرمته واعتدائهم على قدسيته ومكانته وتدنيس ما حوله من الأرض المباركة والقيام بأنواع التعديات وألوان الإجرام من هدم وحفر وطمس للمعالم الإسلامية، وهذا أمر معروف لدى الخاص والعام. هذا وإن تعثر وتعثر عباد الله القيام بالواجب الأعظم نحو هذا المسجد الأقصى الجليل بالجهاد، إن تعثر القيام بهذا الواجب العظيم الأكبر تجاه هذا المسجد وهو جهاد هؤلاء اليهود عبدة الطاغوت ونقضة العهود، المحرفون للكذب، السماعون للكذب، الأكالون للسحت، فإنها لن تعدم بحمد الله عز وجل. الوسائل الكثيرة والعديدة والمتوفرة لدينا معاشر المسلمين، والتي بها نستطيع أن نقدم خدمة وخدمات وواجبات تجاه ديننا وتجاه المسلمين في شبه هذه المعمورة وقضاياهم الكثيرة، ومنها قضية القدس المسلمة ومسجدها المبارك. ومن هذه الخدمات الجميلة التي يمكن أن توظف ومن هذه الخدمات الجليلة التي يمكن أن يقوم بها كل واحد منا التذكير بفضائل وتاريخ هذا المسجد العظيم الذي هو المسجد الأقصى، حتى ينشأ أبناء المسلمين ويتربى أبناء المسلمين، بل وتتربى الأجيال بعد ذلك على حبه وتبجيل وتعظيم هذه المقدسات التي تذكرهم بماضيهم الكريم وقرآنهم المجيد، فيهدوا لنجدته واسترجاعه والدفاع عنه بالجهاد والدعاء بالمال والنفس والاستثار كلما طالت آيات الاعتداء والإجرام والاستكبار. فالمسجد الأقصى عباد الله مسجد عظيم مبارك له مكانة عالية في قلوب المؤمنين ومنزلة رفيعة في نفوس الغيورين، وقد خص في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بميزات كثيرة وخصائص عديدة وفضائل جمة تدل على علو مكانته وعظيم قدره. وقد سمي هذا المسجد بالأقصى لبعد المسافة التي بينه وبين مكة، وقيل لبعده في الزمن، وقيل لأنه ليس وراءه موضع عبادة، وقيل لبعده عن الخبائث والرذائل، وقيل سمي الأقصى بالنسبة إلى بعده عن مسجد المدينة التي هي أبعد من مكة والقدس أبعد منها. والقول الأول هو راجع، أي سمي بالأقصى للبعد المسافة التي بينه وبين الكعبة. وسمي المسجد الأقصى أيضا ببيت المقدس، وهو المكان الذي يتطهر فيه من الذنوب، فالمقدس هو المظهر أي بيت المكان الذي يتطهر فيه، وتطهيره إخلاؤه من الأصنام وابتعادها عنه. وقد ذكر بعض العلماء 20 اسما للمسجد الأقصى، وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى كما هو معلوم. والمسجد الأقصى الذي جاء فضل الصلاة فيه بما سوف نذكره إن شاء الله بعد قليل هو جميع ساحة المسجد الذي بناه سليمان عليه السلام، لأنه صار كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، صار بعض الناس يسمون المسجد الأقصى هو المصلى الذي بناه عمر بن الخطاب، وأن فضل الصلاة لا يكون إلا فيه، وهذا خطأ. وإن كانت الصلاة في المصلى الذي بناه عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أولى وأفضل. ويصدر التنبيه عباد الله أن المسجد الأقصى بعض الناس يصفونه بأنه من الحرم، أو يقولون أنه ثالث الحرمين كما هو شائع، وهذا خطأ، لأنه لم ينقل عن أحد من العلماء أنه وصف المسجد الأقصى بأنه حرم أو أنه ثالث الحرمين، وإنما خصت مكة والمدينة بأنها حرم. إذا علم وعرف هذا عباد الله تعلم أن ثمة فضائل كثيرة ورد بها الآثار في الكتاب والسنة في بيان عظمة هذا المسجد، فهو أحد المساجد الثلاثة المفضلة على وجه الأرض، والتي لا يجوز شد الرحال إليها بنية، والتي لا يجوز شد الرحال بنية التعبد إلا إليها. فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يسافر إلا لثلاثة مساجد: مسجد الكعبة، ومسجد هذا، ومسجد إياه، وهي القدس. والحديث رواه مسلم. ومن فضائل هذا المسجد أنه ثاني مسجد وضع في هذه الأرض، فقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، أي المسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قال: قلت كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصله فإن الفضل فيه. ومن فضائل هذا المسجد أي المسجد الأقصى أنه يعتبر القبلة الأولى للمسلمين بل للأمم الماضية قبل نصف التوجه إلى الكعبة بيت الله الحرام. فقد ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم 16 أو 17 شهرا، يعني نحو بيت المقدس، ثم صرفه عن القبلة. ومن فضائل هذا المسجد عباد الله أنه بني في أرض مباركة، أي أن الله عز وجل بارك فيها وبارك في ما كان حولها. والبركة كما لا يخفى عليكم كثرة الخير ودوامه. وقد قال الله تعالى في كتابه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. حتى قال بعض العلماء: ولو لم تكن في هذا المسجد إلا هذه الفضيلة قال الله عز وجل باركنا حوله لكانت كافية. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا حولها، قال أنها أرض الشام، وهي التي يتواجد بها هذا المسجد المبارك. ومن فضائل هذا المسجد أن أرضه هي أرض المحشر والمنشر. فقد ثبت في سنن ابن ماجه من حديث ميمونه مولاة النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت للنبي عليه الصلاه والسلام: افتنا في بيت المقدس. فقال: ارض المحشر والمنشر، ارض المحشر والمنشر. ومن فضائل هذا المسجد عباد الله انه المسجد والمكان الذي أمن فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأنبياء في صلاة في بيت المقدس. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال: كنت عند الحجر، يعني حجر الكعبة، وقريش تسألني عن مصراي، عن رحلته من مكة إلى بيت المقدس، فسألتني أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: فلما حانت الصلاة أمنتهم، يعني صار النبي صلى الله عليه وسلم إماما بالأنبياء، وهذه فضيلة عظيمة لنبينا عليه الصلاة والسلام. ومن فضائل ههذا المسجد أنه مصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنه عرج به إلى السماء، وقد جاء ذلك في آية ناطقة من كتاب الله عز وجل حين أثبت الله تبارك وتعالى هذه المعجزة العظمى لنبينا عليه الصلاة والسلام، وهي حادثة الإسراء والمعراج. فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقد قال تعالى بعبده إشارة أن هذا الإسراء والمعراج وقع حقيقة، وقع بالروح والجسد، لا كما يقوله بعض المتوهمة أنه كان عبارة عن رؤيا منامية. يدل على هذا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتيت بالبراق وهو جابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، وضع حافره عند منتهى طرفه. قال عليه الصلاة والسلام: فركبت حتى أتيت بيت المقدس، قال: ثم ربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فدخلت فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن. فقال جبريل: اخترت الفطرة. قال عليه الصلاة والسلام: ثم عرج بنا إلى السماء، ومن فضائله أيضا عباد الله أن أجر الصلاة فيه مضاعف، تعدل 250 صلاة. فقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام الحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء على لسان أبي ذر قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنتباشر ونقول: أيهما أفضل، المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم مسجد بيت المقدس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا، يعني المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تعدل 4 صلوات فيه، لأن الصلاة في مسجد النبي بـ1000 صلاة، وإذا كان 4 صلوات تعدل صلاة واحدة في المسجد الأقصى، فهذا يعني أن أجر الصلاة في المسجد الأقصى تقارب 200 أو تعدل 250 صلاة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث: ولنعم المصلى هو. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأذاع خبر لأمته، يدل على أنه علم من أعلام النبوة عليه الصلاة والسلام. قال: وليشكن أن يكون لأحدكم مثل شطر فرسه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا. قال: أو قال: خير له من الدنيا وما فيها. وهذا علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، حيث بين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ما سيؤول إليه أمر المسجد الأقصى، مع تألق قلوب المؤمنين به، وأن مؤامرات الأعداء بالمسجد الأقصى ستزداد يوما بعد يوم، حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن في ذلك الزمان لا يتمنى أن يكون له موضع صغير يطل منه على بيت المقدس، وذلك يكون أحب إليه من الدنيا وما فيها. وللتنبيه أقول أن حديث من الصلاة في المسجد الأقصى تعدل 500 صلاة وهو حديث رواه البزار والطبراني، فهو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة، والقول في مضاعفة أجر الصلاة ما دل عليه الحديث الذي ذكرناه آنفا. ومن فضائل المسجد الأقصى عباد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرجو لمن أتى المسجد الأقصى لا يريد إلا الصلاة فيه خرج منه كيوم ولدته أمه. فقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه النسائي وابن ماجه وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما فرغ سليمان بن داود من بناء المقدس سأل الله تعالى 3، يعني سأل الله عز وجل أن يحقق له 3 أمور: أن يصادف حكما يكون كحكمه، وأن يهب له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وأن لا يأتي أحد إلى هذا المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج كيوم ولدته أمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ثنتان فقد أعطيهما، أي أعطيهما سليمان عليه السلام، وأرجو أن يعطى الثالثة. هذا عباد الله شيء من قليل وغيظ من خير من فضائل هذا المسجد المبارك، ذكر به أنفسنا وإخواننا من المسلمين حتى يصير هاجس المسجد الأقصى يمثل صدى دائما يزعزع أركان الضمائر ويلهب أنين المشاعر ويهيمن ويسيطر على هواجس وجولات الخواطر. وهذا هو جهد المقيم والذي لا يقدر على فعل شيء فحسبه أن يعبر إلى ربه سبحانه وتعالى بأن يؤدي ما استطاع إليه سبيلا. فلعل دعوة المسلمين المستضعفين المخلصين ترفع أو تسهم في رفع هذا الغبن الذي حل بالمسجد الأقصى الجريح السليم. وإنما تنصر هذه الأمة بضعفائها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى الحبيب، تنصر هذه الأمة بضعفائها بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد إلينا هذا المسجد الأقصى إلى ديار المسلمين وأن يطهر ساحته ومكانه من رجس اليهود الغاصبين، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، فإنها السبيل الوحيد لرجوع الحياة المطمئنة إلى النفوس والقلوب، والزاد الثري الذي لا يخيب به حامله، والسبب الأقوى لنصرة دين الله سبحانه وتعالى وتحقيق العزة للمسلمين وظهورهم على أعدائهم ورفع ألوان الذل والهوان والخذلان من ساحتهم كما حدث لهذه الأمة في هذا العقد الأخير من الزمان. فإن الله جلت حكمته إنما ظن نصر دينه وأوليائه القائمين بدينه علما وعملا ظاهرا وباطنا، ولم يضمن سبحانه وتعالى نصر الباطل. وإن كان صاحبه يعتقد أنه على حق وعلى صواب، والله تبارك وتعالى الرؤوف بعباده الرحيم بهم لم يجعل النصر والعزة والعلو والظهور لأدعياء التقوى والإيمان الذين شغلوا بنعيم الأبدان وتقمصوا زي أهل الخسران، وإنما هو لأهل التقوى والإيمان الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. فقال سبحانه وتعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فللعبد من العلو بحسب ما معه من الإيمان. وقال الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فللعبد من العزة بحسب ما معه من الإيمان. فإن قل وضعف نصيبه وحظه من العلو والعزة فبحسب ما ضعف إيمانه وتقواه. وكذلك عباد الله الحسب والكفاية هي بحسب ما عند العبد من الإيمان. قال الله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي أن الله حسبك وحسب أتباعك، أي كافيك وكافيهم. وكفايته له سبحانه وتعالى إنما هي باتباع رسوله عليه الصلاة والسلام والانقياد لأوامره وطاعته إياه. فإذا انعدم إيمانهم ونقصت وضعفت تقواهم عاد بنقصان ذلك كله. وكذلك ولاية الله تعالى للعبد هي بقدر الإيمان وبحسب الإيمان. قال الله عز وجل والله ولي المؤمنين. وكذلك المعية الخاصة هي لأهل الإيمان كما قال تعالى وإن الله لمع المؤمنين، وقال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكذلك النصر والتأييد عباد الله. النصر والتأييد الكامل هو لأهل التقى والإيمان الكامل، كما قال الله تعالى في كتابه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فمن نقص تأييده ونصره فهذا راجع إلى نقص إيمانه وضعف إيمانه وانعدام التقوى. ولهذا عباد الله، إذا أصيب العبد بمصيبة في ماله أو نفسه، أو أصيبت هذه الأمة بإدانة أعدائها عليها، أو قهر الفاسقين على الصالحين منهم، فهو بسبب ذنوبهم وما قدموه بين أيديهم، إما بترك واجب أو فعل محرم. ومن نظر إلى واقعنا اليوم أدرك صحة هذا القول، إذ ليس الخبر كالمعاينة. فهذه أموالنا قد لوثناها بفتنة الحرام، وهذه أعراضنا لم نصنها من الخنا والآثام، وهذه أعمارنا وأوقاتنا ضيعناها في جمع الحطام، وهذه قلوبنا قد على هوان وسالها الظلام، وهذه فلسطين ضيعناها بالمنى والأحلام وجعلناها عرضة لمساومة اللئام. ولذلك قهرنا وهزمنا وأبعدنا وقرمنا. وإلا عباد الله، فالمؤمن القائم بأمر الله عز وجل ودينه علما وعملا وصفا وحالا ظاهرا وباطنا، عزيز غالب منصور مكفي مدفوع عنه بالذات والمجتمع عليه من أقطارها. قال الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم والله معكم ولن يتركم أعمالكم. وقال تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال الله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وقال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا هم الغالبون. وقال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والآيات في هذا كثيرة ومعلومة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بشر هذه الأمة المرحومة بالنصر والتمكين رغم مكر الماكرين وسفه الباطل وكثرة أتباعه. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله زوى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيطلق ملكها ما زوي لي منها. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مضر ولا وضر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو ذل ذليل، عزا يعز به الإسلام وذلا يذل به الكفر. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي المدينتين تفتح أولا، أقسطنطينية أم رومية؟ فقال عليه الصلاة والسلام: مدينة هرات تفتح أولا. وقد تحقق هذا الفتح على يدي محمد الفاتح العثماني كما هو معروف، وهذا بعد 8 قرون من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفتح المبين. وسيتحقق بإذن الله عز وجل ومشيئته الفتح الثاني ولابد، ولا تعلمن نبأه ولو بعد حين، ولكن على أيدي من عباد الله؟ على أيدي أناس من أمثالنا قد لوثت الذنوب قلوبنا وقد أعمت هوى أبصارنا وأفسد عقولنا، أم يكون على أيدي من قال الله سبحانه وتعالى: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليكبروا ما عليه تكبيرا. عبادا أولي بأس شديد فجاءت خلال الديار وكان وعدا مفعولا. عباد الله، إن النصر والتمكين وغلبة الأعداء لن تكون ولن تحل بديار المسلمين إلا إذا أخذنا بأسباب النصر المطلوبة منا شرعا وقدرا. وقد لا أستطيع في هذه العجالة أن أحصي لكم هذه الأسباب، لكن حسب أن أذكر سببا واحدا، وهو إذا أردنا هذا الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة، فما علينا إلا أن نقبل على دين الله عز وجل ب بصدق وإخاء، نلتزم بأحكامه، نحل حلاله ونحرم حرامه، ونقف عند حدوده، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن تنصروا الله ينصركم. فإن لم يكن هناك نصر بالحرص على تطبيق شرع الله عز وجل فلن يتأثر نصر المسلمين. وقد صدق من قال أقيموا دولة القرآن في نفوسكم تقم على أرضكم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى دينه رد جميلا، وأن يثبت قلوبنا على طاعته، وأن يبعد عنا أنواع الفتن والمحن، وأن يجعلنا من عباده المستقيمين الراجعين الأوابين إليه في كل لحظة والآن، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. Thank you. Il microfono di Alicorà.